فقلت لله قول استخرت الله وزوجتك. قلت هل مرة اثنين وثلاثة قلت زوجتك؟ الصيغة العقد تكون بالفعل الماضي لأنها تكون منجزة منجزة. أما إن قلت أن أزوجك يبقى وعد وليس عقد. حصل الأمر مش أحسنين؟ حصل أم أحسنين؟ أنا أشرح للناس يبقى عارفين، عشان طبعا في ناس هتعتب علي مثلا، أو في ناس تعلق وتسأل. ما كانش في فرصة ساعة بعد العقد، مش كلام طبعا، زحمة والهيصة مقدرش باين للناس الحاضرة، إنما إن شاء الله إذا أراد ربنا وأذن لما يكون في مناسبة نقولها للناس. قالوا صيغة العقد لابد أن تكون منجزة، يعني يقول إيه؟ بعتك، أيوه بعتك الشيء الفلاني بثمن كذا. ما يقولش أبيعك، لو قال أبيعك يقول العقد ما تمش. أبيعه النهارده ولا بكره ولا بعد شهر بعد سنة، ولا ما ينفعش. كذلك أزوجك، أزوجك يعتبر وعد وليس عقدا. في هذه اللحظة هو طبعا كان حفظها بهذه نفس الصيغة، استخرت الله أن أزوجك. وأخونا علي طبعا المأذون مش هيجي على باله، مش هيستحضر حتة المنجزة والغير منجزة والصيغة الحاسمة والعقد بالصيغة الماضية أو الحاضرة. ولو أنا سكت في اللحظة دي بالذات يبقى هقولها أخي العقد بيتم دلوقتي، فلما قلناش ساعة العقد هنقولها أمتى؟ ما ينفعش أي وقت بعد كده. طب لما قلتهاش أنا مين هيقولها؟ محدش هيقول. يبقى تحتم علي إن أنا أقولها طبعا بإرادة الله طبعا وتقديره، ما ترددش. لأن في أحيانا الواحد في المواقف دي بيتردد يفكر أقول ولا ما أقولش، ودي طبيعة الإنسان اللي زي حالات الضعيف جدا اللي ممكن يغلط ويتسرع، فلازم أفكر مليح قبل ما أقول. لكن في اللحظة دي كان لازم أوقف. هو يكفي إن يقول زوجتك والثاني يقول قبلت، خلاص كده عقد وانتهى العقد. انما انا كررتها بس عشان ايه؟ عشان يعني يستوثق هو من الكلام، والكلام مؤكد والناس تعرف فيما بعد. نضل ان شاء الله ربنا يستر اقولها للمأذون نفسه عشان يوفر علي هذا الكلام. لو المأذون لو قالها خلاص كانت، مثلا المأذون طبيعي ان لو يعني يستحضر صيغه العقد الصحيحه. ليه قالوا زوجتك بالماضي؟ كان ممكن يقولها تقول زوجتك. كويس انك قلت اللي قلت استحضرت الله وزوجك كذا وكذا، بس تقول زوجتك كررها. انا عايز اكررها عشان حضر يعني ايه تاكيدا للصيغه. فهي زوجتك قبلت، هذا شيء صيغه منجزه بالفعل الماضي ولا تصح بالفعل المضارع، لان المضارع يفهم انه وعد وليس عقد. ليس عقدا. نعم عشان تيجي تقعد جنب هنا. المأذون ما يجيش على باله، ممكن عدت عليه، فاللي عارف المفروض يقول وما يسكتش، لأن التوقيت هي دقيق. فالناس أنا طبعا أنا مشفق على حسنين، وأنا محب حسنين جدا أكثر من أي واحد ثاني من الناس اللي حوالينا، لكن لما اقدرش افوتها عشان العقد هيتم ويروح تبقى زوجه، اقعد طول عمري اقول ما قلتش وقلت، قلت ما قلتش واموت وانا ما قلتش، تبقى مشكله ومشكله. نفس الوقت لو قلت لي بعد يقول لك كنت قلتها لي، انا خفت على احراجك يا عم حسين، يقول لك لا ما كنتش تخاف عليها، كنت قلتها لي. فانا وفرت الكلام ده كله، وهو ان كان حصل شيء من الحرج او يعني مفاجاه يسامح في الحته دي. بس وده المقصود يعني. إن شاء الله ربنا يجعلهم من سعداء الدنيا والآخرة، وأجمع بينهما في الخير دائما، وألهمها ما ألهمهما رشدهما، وأرزقهما الذرية الصالحة والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضى بما يحبه ويرضى. طيب قال لي اللي يقول الصيغة يقول إيه دلوقتي؟ زوجتك، زوجتك ما ينفعش أزوجك. استخرت الله يبدا بها كويس وجميل. يمكن لو قال استخير الله صح، يعني عشان بس برضه حته حساسه، ربما واحد ما حصلش استخاره قبل كده، يوم ما خطبت ولا بنته ولا ولده خطب ما استخرش، وبعدين جاء دخل في العقد جاء له واحد مأذون يعني بتفزلك شيء زي حالات، وقال قول اني استخرت الله وهو ما استخرش، يقول ايه؟ يكذب، يقول اني استخير الله وزوجتك. يستخير الوقت مش معنى استخير الله وزوجتك برضه. يبقى لو قال استخير ما مش مشكلة، استخير أن يرجع الأمر لله عشان يختار له الخير. وزوجتك لازم تبقى بالصيغة الماضية. كلامه ذي اللسانين، طبعا هو مش واحد له لسانين، كل واحد له ايه لسان واحد، هو لسان كفاية وزاد كمان لأنه هو يكفي. إنما اللسان قد يعني تعتريه أحوال فيبقى بحالين يعني. والمقصود يعني وهو الشخص الذي يتردد بين شخصين متعاديين فيكلم هذا بلسان ويكلم هذا بلسان، فيكلم الأول بما يوافقه ويكلم الثاني بما يوافق. هم متعاديين، طالما متعاديين يبقى لازم مختلفين في وجهة النظر، كل واحد في اتجاه. طب لما أنا أكلم هذا بما يوافقه يبقى كلمته بما لا يوافق الآخر، لما قبل التاني أكلمه بما يوافقه كلمته بما يوافق لا يوافق الأول، يبقى كلمت بهذا بطريقة وهذا بطريقة، يعني رضيت هذا ورضيت التاني وهم الاثنين متعاديين. وهذا يخالف الصدق في الإيمان والصدق في القول والصدق في العمل. ولذلك إذا كان كل واحد منا متعرض أن يشوف اثنين متعاديين أو متخاصمين، وكل واحد متعرض أنه ممكن يوقف في الموقف ده ويقول كلام يرضي ده وكلام، فمحتاج إلى احتياط حيطة وحذر. وهذا الذي يكلم كلا بما يوافقه ويرضيه لون من النفاق، لون من النفاق. لما قال في صفات المنافقين وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما إحنا مستهزئون، يبقى يواجه المؤمنين إحنا زيكم مؤمنين ومعكم وقاعدين معكم مجلس العلم في الجامع في الطريق في الجنازة في الحج في العمرة في الجهاد معكم. وإذا لقوا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. شياطينهم يعني إخوانهم من أهل النفاق أو ممن يحاربونهم ضد الإسلام وضد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل الشرك. ولذلك ورد حديث بسند حسن قال عمار بن ياسر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له وجهان في الدنيا كان له لسانان من نار يوم القيامة. هو طبعا لسان واحد يكفي وخيط واحد من النار يكفي، إنما له لسانان من نار والعياذ بالله، يعني معناه يعذب بنوعين من العذاب، نوعين من العذاب. طيب في حديث أيضا يوضح يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين في البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم تجدون الناس معادن، تجدون الناس معادن، وتجدون خير الناس في هذا الشأن أشدهم لهم كراهية، وتجدون شر الناس ذا اللسانين أو ذا الوجهين، أو قال وتجدون من شر عباد الله، رواية البخاري يوم القيامة من شر عباد الله يوم القيامة ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه، وفي لفظ الذي يأتي هؤلاء بحديث ويأتي هؤلاء بحديث، وفي لفظ تجد من شر الناس. ذا الوجهين اللفظ الثاني وضحه انه يعني قبل ذا باسلوب وقبل ذا بايه اسلوب، لانه الوجه واحد برضه يقابل ذا انا بحبك وبحترمك وبسمع لك وانت كويس وكذا وكذا، وقبل الثاني نفس النظام يقابل الاولاني يمدحه ويقول له انت على حق وانت صاحب حق وما تسوش حقك واعمل كذا وكذا وكذا، يقابل الثاني يقول صاحب حق ولك حق وما عدك العيد. يبقى الاثنين يثني عليهم، وفي نفس لما اثنى على الاول ويقول انت على حق يبقى معناها الثاني يبقى ايه على باطل. لما يقابل نمرة اثنين ويقول انت على حق يبقى كان بيقول الاول ان صاحبك على ايه على باطل، يبقى كذب ونافق وخادع. وهذا ذو الوجهين وذو اللسانين وذو الحديثين والعياذ بالله. طيب في الحديث تجدون الناس معادن، وتجدون خير الناس في هذا الشأن أشدهم لهم كراهية، جعل توضيح، وتجدون شر أو من شر عباد الله يوم القيامة ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه. الأولان الناس معادن، يعني كما ذكر أكثر من مرة النسب يعني بيختلف حسب الأشخاص، والأنساب تختلف كالمعادن، والمعادن معروف أنها بتختلف، وحتى العلماء لما علقوا أولا النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش متخصص جيولوجيا، إنما بإلهام من الله ووحي من الله وببصيرة بصيرة النبوة عارف أن الأرض فيها معادن، لأن المعدن معناها ما يستقر في الأرض ويستخرجه الناس. عدن يعني استقر، مادة عدن معناها استقرار، زي جنات عدن جنات الإقامة الذي يستقر فيها أصحابها. فالمعدن هو ما يستخرج من الأرض يبقى مستقر في باطنها فيستخرج. فقالوا الناس معادن يعني متفاوتين في القيمة وفي الأصالة وفي شخصية الإنسان، كالذهب والفضة، في حديث نص على هذا كمعادن الذهب والفضة. والذهب له قيمة وله مواصفات، والفضة لها قيمة ولها مواصفات، والنحاس له قيمة ولها مواصفات، والطفلة والطين لها قيمة ولها مواصفات، والحجر الجير له قيمة وله مواصفات، وزي ما قال الزئبق له قيمة وله مواصفات. كل أنواع الأصناف العناصر والمعادن بتختلف، كذلك الناس يختلفون. أصالة فمنهم الشريف الكريم الأصيل المتزن الحريف ورث ذلك عن آبائه. بتديك جزئية ثانية في فقه النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه، أنه كان على دراية بعلم الوراثة، لأن الناس يتوارثون طباع وصفات. الأصل العيلة والقبيلة كان أصيلا كان الذهب يتوارث هذا الأجيال. ذكرنا عبد الله بن عباس، ورد حديث في رواه البيهقي في الشعب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم بمقدمة الحديث، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهادة قال هل ترى الشمس؟ قال نعم. قال على مثلها فاشهد أو دع، تشهد الأمور الواضحة لذهنك اللي انت عارفها متأكد منها واثق منها، قول أنا شفت أو رأيت أو سمعت. ما شفتش ومش متأكد مش مستوثق يبقى كف ولا تشهد، عشان ما تبقى تحولش الباطل إلى حق والحق إلى باطل، يبقى الشهادة للزور غير محقة. وقال صلى الله عليه وسلم بقية الحديث يعني الناس معادن، الناس معادن، عشان يبين في الموضوع ايه في وراثه الاصاله نسب تتورث. قال والعرق دساس، والعرق دساس يعني المعدن الاصيل العرق ينكله، يعني معنى العرق معناها ايه التوارث، التوارث العرق دساس يعني هي صار ده في الاولاد واولاد الاولاد الى ان تقوم الساعه. اذا كان الاصل خسيس مش طب يعني مش كويس، ليس على مستوى الرقي في الأصالة والحلم والاتزان والأخلاق والشرف والكرم والمعاملات الطيبة والأخلاق الطيبة المتوارثة، العرق ينقلها إلى الفروع، والعرق دساس. وقال حتى إضافة جميلة جدا عليه الصلاة والسلام وأدب السوء كعرق السوء، وأدب السوء كعرق السوء. أدب السوء كعرق السوء، يعني ممكن يكون الإنسان أصيل في المعدن، لكن الآباء والأمهات والبيئة أثرت عليه فتأدب بأدب سيء، لم يتأدب بأدب الإسلام، لم يتربى على طريقة الإسلام وطريقة الخلق الفاضل واحترام الفضيلة والبعد عن الرذيلة. فإذا تأدب بأدب السوء أصبح كعرق السوء برضه، حتى وإن كان عرقه أصيل لكن تعرض لظروف إيه؟ بيئية سيئة. هذه البيئة السيئة سواء في الأسرة، في المدرسة، في الجامع، في الشارع، في النادي، في القهوة، في الجرنان، في الصحيفة، في الإذاعة، في القناة، تلقى تغذية فكرية وتوجيهية جعلته ينحرف ويحب الرذيلة، أو يستهين بأمر الفضيلة، يستهين بالمعاصي، يستهين بالشبهات والحرام، أصبح تربى في بيئة سيئة، وأدب السوء كعرق السوء. وصدق المعصوم صلى الله عليه وسلم وجزى الله عنا نبينا أحسن الجزاء صلى الله عليه وسلم. الجزئية الثانية، وتجدون خير الناس في هذا الشأن أشدهم لهم كراهية، وتجدون خير الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية. قالوا هذا الشأن الولاية والحكم والرئاسة، كلما كان الإنسان يكره المناصب كلما كان أشدهم توفيقا، خيرهم موفق في قيادته وإدارته ورئاسته وولايته، فإذا أحبها كان شر الناس، لأن الذي يحبها ويتعلق بها يبقى عنده حاجتين، نقطتين ضعف، نقطة ضعف. النقطة الأولى أنه لم يقدر المسؤولية، لأن الإنسان يقدر المسؤولية ما يحبش المنصب، ما يحبش الولاية، يعني يقبل عليها وهو كاره أو متخوف أو مشفق على نفسه من المسؤولية، لكن إذا أقبل عليها محبا يبقى مش حاسس بالمسؤولية، أو له مطمع عاوز ينتفع بها، عاوز يستغل الفرص، عاوز يعني ينتفع بها في أمر الدنيا بمال أو بجاه وسلطان، يستغل سلطانه ينتفع به، أو ينتفع بالوظيفة والمنصب عشان يبقى له جاه بين الناس، والجاه معناها منزلة في قلوب الناس، يبقى يبحث عن الدنيا، لأن المال من الدنيا والمنصب من الدنيا والجاه من الدنيا، محبة في قلوب الناس، يأخذ يستولي على أراضي الناس، يستولي على أموال الناس، يستولي على يعني يستغل الناس، يستغل وظيفته في الانتفاع للدنيا، يبقى هذا طامع في المنصب من أجل الدنيا، يبقى غير موفق، يبقى من شر الناس. لكن العكس، خير الناس الذي لا يحبه ولا يسعى إليه. ولذلك لما يأتي أبو موسى الأشعري يجي له ناس من اليمن ويقول له أنت لك علاقة برسول الله صلى الله عليه وسلم، عاوزين نقابل النبي. قال له خلاص نقابل النبي، الحديث في البخاري، وأداه للنبي عليه الصلاة والسلام، ذهب بهم إلى رسول الله، فقالوا يا رسول الله استعملنا، يعني إيه نشتغل عمال معاك، عمال يعني يبقى إيه عامل على الزكاة، عامل على مدينة معينة، عامل على بلد معين، يعني منصب، ياخذ منصب عشان يعني يخدم في الإسلام. فبين لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصواب، وقال إن لا نعطي هذا الأمر من سأله، أو ولا نولي أمرنا من سأله، اللي يطلبها من ذهلش. لكن اذهب أبا موسى، اذهب أنت وعلي وأعملوا كذا وكذا، ولا أبا موسى لأنه مش يسأل. طبعا في حديث أبو موسى اعتذر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ما كنتش عارف ما جايين إيه عشان يسألوا هذا الموضوع، ما يقول عايزين نلتقي برسول الله فأنا جبتهم لي. بعد هذا يبقى لأن النبي عليه الصلاة والسلام قاعد قاعدة ويقرر أمرا ثابتا ومبدأ ثابتا في الإسلام، إن الذي يطلب هذا المنصب لا يعطاه. عبد الرحمن بن سمرة نصحه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صحابي جليل، لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليه، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليه. في فرق بين أعنت عليه وبين وكلت إليه. إن أعطيت الولاية لا تسأل الإمارة، لا تسأل الإمارة يعني أمير يعني زعيم على مجموعة كده رئيس يعني، فإنك إن أعطيتها من غير مسألة جت لك كده بتوفيق الله أو بتقدير الله وأنت لها كاره أو متخوف أو مشفق، أعنت عليها توفق فيها، توفق فتنصف ولا تظلم ولا تأثم بها. وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها هي اللي تشغلك وتمرمطك في أمور الدنيا، الله يكلك إليها بمعنى يتخلى عنك. وإذا تخلت عناية الله عن عبد لا توفيق ولا سداد ولا رشاد ولا رأي صائب ولا عمل صالح، والعياذ بالله. يجي واحد يسأل زي أبو قش وشركاه يقول لك طب موضوع الانتخابات نعمل فيها إيه؟ هو حر. طب إذا كان النظام يقتضي أن المؤهل لها والمقدر لها والمؤهل لها كفاءة وقوة وأمانة، كفاءة وقوة أمانة، وهو يقدر المسؤولية وشاف إن هو يعني من المعدودين في البلد اللي ممكن يعني يصلح لهذا الشعب، أو يعني أجمع المجتمع على أنه يؤهل لها ويصلح لها بطريق أو بآخر، في هذه الحالة يجوز، قال يجوز أن يعني يتقدم لها بطريق العصري اللي هو الترشيح، يعني ترشيح. وهذا يقتضي أن يكون على مستوى المسؤولية كما كان سيدنا يوسف، اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليك. طبعا سيدنا يوسف رشح لأن يكون أن يعين في إدارة الدولة في مصر، أن يعين في إدارة الدولة في مصر، أن يكون في موقع يحل أزمة معينة، يعني كربة أزمة اقتصادية في مصر محتاجة إلى إنسان رشيد وحكيم وبصير. البلد في أزمة والملك شاف البلد هتضيع، والملك رأى رؤية وفسرها يوسف وقال إن البلد هتتعرض للقحط والجد 7 سنين، وبعدين ربنا يفرجها وتجي 7 سنين، وبعدين يعني يأتي عام فيه الخير يكثر. طب من عندك بصيرة وموفق وملهم وأنت موضع ثقة وفهمت الموضوع وبينت هذا الموضوع، أنت إنسان محترم وعزيز تبقى معانا، بي تشيل معانا في المسؤولية، إنك اليوم لدينا مكين أمين ذو مكانة ونأتمنك، ثقة، موضع ثقة وموضع كفاءة. المكانة تأتي من الكفاءة والأمانة موضع الثقة، فجمع بين الحسنيين بين الكفاءة والثقة. ويجب على أولياء الأمور اللي بينصبوا في الوظائف أن ينظروا إلى الكفاءة والثقة. الكفاءة واحدة ما تنفعش، لو إنسان خاين غير أمين وكفء ما ينفعش، لو إنسان موضع ثقة ما عندش الخبرة في مجال العمل اللي هينصب فيه ما ينفعش، لازم يجمع بين الاثنين. وابن تيمية له كلام في هذا الأمر، قال إن ولي الأمر نفسه الحاكم أو الخليفة إذا كان أمينا قويا ممكن يستعين بأقوياء، فإن لم يجد قويا أمينا يستعين بقوي ويجعل معه الأمين رقاب عليه، أو يستعين بالأمين ويجعل معه القوي الخبرة، يجمع بالاثنين. يعني عاوز نصب مصر يبقى خلي مثلا الأمير على البلد دي فلان، خلي معاه القاضي أمين، خلي معاه على بيت المال أمين، يبقى حواليه أمناء، كان هو قوي ومعاه الأمناء تسلم المركب. إذا كان هو أمين ويحتاج إلى أقوياء يبقى نعطيه الأقوياء في الخبرة، بس هو يبقى لازم يبقى إيه يعني عينيه على عشرة زي ما قال على جميع المناصب، يشوف اللي ماسك المالية ولا اللي ماسك، مش اللي ماسك المالية طلع مش عارف إيه واللي ماسك مش عارف إيه طلع إيه. وأنا مرة قارنت بالاثنين قلت يوسف الصديق ويوسف مش عارف مين، إيه ثلاث أسماء مع فرقين بعد كده، يعني يوسف الصديق وزير الخزانة والمالية والاقتصاد في مصر في عصر الفراعنة. لكن في عصر الفراعنة الأخير جاء واحد تاني اسمه يوسف كان زيهم زي يعني فرعون زي. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. فلما كان يوسف يعني اجعلني على خزان الأرض إني حفيظ عليم، لم يقلها تباهيا إنما تحدثا بنعمة الله، وهو معصوم معصوم من أن يزل لسانه بالتفاخر والتباهي، ومعصوم من أن ينجرف في أمر الدنيا، لأنه نبي مصطفى. وربنا يعني ربنا قال نصف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين من صغره. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمكم من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. يبقى مشهود له من صباه بالحكمة والعلم والخبرة. يبقى في هذه الحالة يلي تأمن على نفسك وتشفق عليها بحذر شديد ممكن تتقدم في من يتقدم، والسلامة من الله، والسلامة من الله، والعصمة من الله سبحانه وتعالى جل شأنه. طب متى وآخر الحديث قال وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه، كيف أو إيه الأسباب اللي تخلي الإنسان له وجهان وله لسانان؟ متى يكون الإنسان ذا وجهين وذا لسانين؟ والعياذ بالله الأمور التي تجعل الإنسان يتورط. احنا قلنا كل إنسان فينا عرضة أن يلتقي بين متخاصمين متعاديين، يقعد مع ذا ويقعد مع ذا. لكن زي ما قلت لكم الشيخ مصطفى عبد الرحيم جزاه الله خير وربنا يجلبنا إياه الزلل في القول والعمل، كنا قاعدين في منصب في مكتب راجل يعني رئيس مصلحة وبيشكو من رئيس مصلحة ثاني، فقال لي شفت فلان عمل ايه؟ قال لي انتوا ناس كبار زيكم زي بعض ما نزعوا، ما تدخلنيش بينكم يا عم الشيخ، ما تدخلنيش بينكم يعني طلع منها كده. انا قاعد طبعا انا صامت لكن يعني اعجبني الراجل اعجبني، ما قال ما تدخلوش بينكم، يبقى كده معناها كف عن ايه؟ كف عن الكلام بأدب يعني. طيب أول حاجة تأكد أنك لو دخلت للمتعاديين فنقلت كلام أحدهما للآخر قد دخلت من هذا الصدر، يبقى ما تنقلش امنع نفسك من نقل إيه؟ الكلام بين المتعاديين، فلو متخاصم ما تنقلش الكلام. إن سمعت كلمة جيدة يعني حلوة توصلها عشان تهدأ النفوس، إنما المتعادي طالما بيشكو وبيسب ويطعن في خصمه إياك أن تنقل هذا الكلام إلى الخصم الآخر. يبقى أمنع نفسك من النقل عشان تقدر تسلم من الإيه؟ من هذه الخصلة الذميمة. قال لك إذا يعني إذا جاملت أحدهما ممكن تجامل واحد بموضوع خارج العداوة، تجامل واحد بموضوع خارج العداوة، يعني هم متعادين على أمر ما، أنت عاوز تجامله وجاملته بموضوع لا يزيد العداوة ولا تصل ولا تعلق بالخصم الثاني ممكن تجامل، يعني هم مختلفين على منصب مين، يعني واحد جات له ترقية والثاني بيقول لك أنا خلفوها خلصها مني وراح عمل رشوة واخد مني المنصب واخد مني الدرجة، أنت مدحته بماضيه قلت يعني جزاك الله خيرا، أنت لما كنت رئيس القرية الفلانية عملت عمل طيب وإن شاء الله في ميزان حسنات، لكن هو بيتصارع على رئيس مدينة رئيس مركز واللي متعادي مع واحد على رئيس مركز، يبقى أنت جاملته بإيه؟ بحق، يعني ذكرت لها كلمة حق ولا تتعلق بالإيه؟ بالخصومة. طيب يعني لم تجامله على حساب الآخر، أو يعني جاملته بموضوع غير متعلق بهذا الموضوع. قال لك إذا جاملته، إذا جاملته بموضوع لا يتعلق بالخصومة التي بينهما فلا حرج فيه، ولذلك إذا يعني إذا جاملته على حساب الخصم الآخر ونقلت له كلام من الخصم الآخر ده شر من النميمة، النميمة تكلمنا عنها شر كلها شر والعياذ بالله لأنها تنمي الشر، فهذا الذي ينقل بين المتعاديين مصيبته مصيبة والعياذ بالله، لأن النميمة ممكن تنقل من جانب واحد لما ذو لسانين هيشتغل على اثنين، ينقل من هذا ويروح للثاني ينقل ايه، ينقل له ما سمعه من هذا، ودي فيها يعني معصية مركبة تأتي في الأمور الثانية. الأمر الثاني إذا رأى أنه يعادي صاحبه فشجعه على ذلك، حسن له معاداته لصاحبه، قال لي يستاهل وخليك عليه اشتكيه إن شاء الله بأي مكان ثاني، واللي عملت ده قليل عليك كمان، يبقى كان بإيه يقوي على العداوة، ويروح للتاني ويقول له ما تنساش يعني ان انت لازم توقف معه موقف، لازم تاخذ موقف، لازم تعمل اللي تقدر عليه، يبقى يقول له ده برضه شد حيلك ما في العداوة والشكوى والمصايب، ويقول للتاني لازم تعمل ايه، لازم تقف له موقف الجد وما تسيبش يعني يضيعك يضيع عليك حقك، يعني هذا والعياذ بالله لون. يبقى في هذه الحالة إذا حسن بكل منهما عداوته لأخيه يبقى دخل في ذي الوجهين. ثالثة يثني عليه بما يزيد معاداته، معاداته لأخيه، أنت عملت كده لا تمام كده كده إلا أنت عملت الصح كده، ما قد يكون هو عمل الصح يعني ظلم فاشتكى عمل الصح ماشي، بس ما تروحش للتاني تقول أنت عملت الصح لأن فيه واحد غلطان أكيد، طالما فيه ظالم ومظلوم في عداوة مش معقول الاثنين صح، لو الاثنين صح مش ما يبقوش على عداوة، ولو الاثنين غلط يبقاش فيهم مظلوم، يبقى أنت ولو الاثنين غلط ما يصحش تشجع الاثنين على الغلط، يبقى ما تشجعش الاثنين لأن فيهم طرف ظالم وطرف مظلوم، طرف يعني يعادي الآخر، فما يصحش تحسن لكل منهما عداوته. ثالثة أنا عاوزك توقف معايا، يقول لي حاضر سهل كل خير وما كنتش أوقف معاك أوقف مع مين، يروح للثاني يقول توقف معايا يقول لك أي أوقف معاك كنتش أوقف معاك أوقف مع مين، وده بيحصل فين؟ بيحصل فين؟ في انتخابات، أصلا في انتخابات يقول لهم مالي ومال وما كنت يعني زي واحد قال لك ما كنتش هنصلي بالفاتحة هنصلي بمين؟ بس انا سمعت ان واحد قالها صادق يعني كلش نصلي بالفتحة نصلي بمين، يعني معناه انت ايه اللي تصلح لهذا المنصب، وبعدين لما كلش هننتخبك هننتخب مين، يروح للثاني ويجي له الثاني برضه تقول له ايه، يقول يعني سبحان الله هلقى احسن منك فيه وفي غيرك يستاهلها، ما ينفعش غير انت، انت الوحيد اللي تنفع، كل ما يلقاه كل اللي يجي له يقول له بنفس الكلمتين بنفس الكلمتين. نعم هيجامل كل الناس، والله هيجامل كل الناس وهو محتاج لواحد بس، والكل يأخذ هذا وعدا منه ان انت معاه. الحل الحل ايه؟ الحل ربنا يسترها ما تشوفش حد منهم خالص. والحل الثاني نسأل الله توفيق لما يحبه ويرضاه. في بلاد كده، في بلاد احنا يعني بلاد ما حدش يقدر يقول كده. هذا البلد بالذات معروف ما حدش يقدر يقول لواحد انت ما تنفعش. ما في بلاد تانية يقول له خلاص انت اعمل حسابك، احنا ادينا وعد الفلان خلاص دخل اليوم ما يدخل الدوار وادي الناس كده اعمل حاجه. يوم يخش الدوار يقول لي احنا ادينا وعد الفلان اهلا وسهلا تاخذ ضيافتك مرحبا اهلا انت اللي معاك كله معاك 10 20 تاخذ الضيافه ونغديك ونعشيك بس مش هنديك. نغديك ونعشيك بس ايه؟ او نعشيك ونغديك بس مش هنديك، نغديك ديك على بعض. نعم؟ نسأل الله التوفيق لنا ولكم، نسأل الله التوفيق لما فيه الخير. ربنا يوفق لما فيه الخير ان شاء الله. طب نهي الخير لنا ولك، يهي الخير يمكن يكون بالسجود النزول. ربنا هاي الخير لنا ولك ان شاء الله. اللهم ارحم الله ارحم الشيخ عبد محمد يوسف النعيم عليه رحمه الله. يعني ده جابني في مدرسه زراعه كمرشح يعني عليه رحمه الله. قال لي انا عايز منك كلمه واحده بس، قلت خير ان شاء الله. قال ادعي لي قول يا حبب فيك خلقه. طبعا لو حبب فيك خلقه انت كابوه. عليه رحمة الله. قلت كلام كويس عافاني من حاجات كثيرة خالص. يا حب في خلق خلاص نقولها يا عم فضلك. فضل الله كثير، فضل الله كثير. عليه رحمة الله. ناس طيبة يعني كانت لإعلانات فيها تمثل طيبة. عليه رحمة الله. اللهم اغفر له وارحمه. اللهم اغفر له وارحمه واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هم من عيلة نحسبهم من الخير يعني كل العيلة ما شاء الله سبحان الله. الخامسة قال لك إذا وعد كل واحد منهما أن ينصره يبقى إيه؟ أصبح بوجهه. لأنهم متعاديين. هو المرشحين الحمد لله المفروض أنهم مش إيه؟ المرشحون مش متعاديين، غير متعاديين، إنهم متنافسين. بفرق بين متنافس وبين متعادي. لكن أنت ترى في إنسان كفاءة وترى في إنسان ليس فيه كفاءة. ابقى في هذه الحالة، إن قدرت ما تقبلش اللي ما عندش كفاءة يبقى خير وبركة. ونقتحمك عليك دارك وقرع بابك يبقى أهلا وسهلا. ياخذ ضيافته ونسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى. ربنا يوفقنا إياكم لما فيه الخير. ربنا يوفقنا إياك لما فيه الخير. الخامسة إذا أثنى على أحدهما ثم خرج من عنده فذمه. يقعد معه يقول لي أنت أحسن واحد مش أحسن منه. بعد مش يقول لك ده شوف ده راجل كان شغال في الأثار كان حرامي كان مش عارف فيه لأنه كان بتاع رشوة دائما دمادي بإيدي دائما ولا أزوي الله دقيب انت عارف فيه بطنه واسعة. طب لما انت كنت قاعد معاه بتقول انت كويس وأحسن واحد بعد ما أقول لك ده بطنه واسعة يعني حرام يعني يأكل من الحرام والحلال ولا يقف على حدود ولا يزوي الله. يبقى إذا أثنى عليه في حظ في وجوده ثم ذمه في غيابه يبقى أصبح من وجهين زي الوجهين ولا يزوي الله. نسأل السلامة والعافية. طيب فالواجب مثال عليها أمك فلان وفلان وفلان أن يسكت أو يثني على المحق منهما. يثني على الحق منهما، يثني عليه في حضوره وفي غيبته. المسلم يعني يا أخي تزعلان مني ليه؟ نحسبه رجل على خير، رجل حتى يعني لم يصبر لا يصبر من السوء. إيه اللي مزعلك مني؟ يعني راجع نفسك، يعني ربما أسأت الظن فيه، ربما خانه التعبير حين كلمك، ربما يعني حرضه على ذلك غيره. يعني دي لي فرصة يراجع نفسه وانت راجع نفسك. يبقى نثني عليه في حضوره في غيبته وما منخفش من ايه؟ بالله لو مثلا يعني امامه يثني عليه خلاص يبقى في غيبته يثني وقدام عدوه برضه يثني. ايه المانع؟ يعني الراجل ده ما تثناش منه حاجة وحشة. لم نرى من تصرفاته تصرفا يسينه. ايه الحكاية؟ يعني ايه اللي حصل بينك وبينه؟ يبقى لما تسمع ربما تثنيه عن العداوة لأن شاف في واحد كويس والثاني معادي وشرك. ربما تثنيه لو كلمته كلمة طيبة في حق الغائب. قيل لابن عمر رضي الله عنهما إنا ندخل على أمرائنا فنقول القول فإذا خرجنا قلنا غيره. خايفين من الامراء. ما جاءت امراء في اخر ايام سيدنا عبد الله بن عمر كان فيهم شده وفيهم عنف وفيهم حب للدنيا وفيهم كذا يعني الغلظه او اكراه الناس على امر هم يحبونه. فقال عبد الله بن عمر اسالوه بيقول لهم ندخل على الامراء ونقول لهم كلام طيب لما نخرج نقول كلام غير. قال كنا نعد ذلك في عصر رسول في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفاقا. بدا راس النفاق اصل النفاق يعني. كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب أبو حامد عليه رحمة الله إذا ذا قال لك يعني يعد هذا نفاقا إذا كان في غنى عن الدخول على هؤلاء الأمراء. أنت ربنا أغناك ما تدخلش عليه ما تقول لهمش ما تدخلش عليه. إذا دخلت بقصد أنك تقول كلام تثني عليهم بعدين تبرى متضرر ومتأذي يبقى دخولك عليهم نفاق. أو كان يحتاج للدخول لضرورة وعلم أنه لن يسلم بترك الثناء بمعنى يحتاج أن يدخل. طيب إذا دخلت على إنسان ظالم أو فاجر أو معادي الطبيعي أنك تدخل يعني تتجنب الكلام فيما يتصل بأعدائه أو خصومه. ادخل على قدر الضرورة شوف مصلحتك أنت عايز إيه منه حاكم أمير مصلحة اطلب منه مصلحة في أضيق العبارات واخرج عشان تسلم يعني. لكن إذا لم يضمن ترك الثناء عارف ندخل ومش لازم تقضى مصلحته إلا بإيه بالمدح والثناء. في ناس والعياذ بالله في ناس كثيرة زي ما قالوا اللي فرعنك يا فرعون قال ما جتش حد إيه يعني. دايما الفرعنة بتيجي منين؟ يجي الواحد أنا متأكد إن في واحد واثنين وثلاثة من اللي كانوا بيجونا زمان محافظين في هذه البلد يجي متخوف ومتهيب من المنصب وماشي داعي بيقول يا رب استر عني أعرف أمشي في بلدي. يوم ما أحضر أول اجتماع إحنا تعبنا عليك وأصلك وفصلك وتاريخك وماضيك وأنت عملت وأنت عملت وأنت عملت ويسمع يجيب الكلمتين اللي قالهم في الجرنال ويزاد عليهم 500,000 كلمة والعياذ بالله. اجتماع ورا اجتماع ورا اجتماع يقول أنا صح أنا أحسن واحد في العالم ده كله وأستحق كل هذا المدح وأنا مجيد وتاريخي مجيد والحاضر مجيد والماضي مجيد. يصدق نفسه فيعمل كفرعون والعياذ بالله. يبقى يعني والعياذ بالله المداحون والآفة رقم 18 تيجي بعد كده المدح. المداحون هم الذين يشجعون فرعون على فرعنه والعياذ بالله بل يصنعون من موسى فرعون. يبقى جاي هادي وطيب ويقصد الخير وعايز يخدم يفرعنوه والعياذ بالله. يبتدي يشتغل على الايه على الاناء والعياذ بالله يمدح في نفسه ويثني على نفسه ونسأل الله السلامة والعافية. فقال لك اذا علمت انك يعني تحتاج الى الدخول ولا تضمن نفسك من ان تثني عليه يبقى كن حذرا كن حذرا. ولا يعد مضطرا من دخل على من اجل السلطان او الجاه او المال. يدخل على الحاكم عشان ياخذ منصب، يدخل على الحاكم عشان يستفيد مال، يدخل على الحاكم عشان يحتاج يعني ايه ياخذ جاه ويقول ده قريب من السلطان الناس تحترمه وتقدره. يعني عشان هو شغال مع فلان يبقى الناس تحترمه. اذا كان في نيته هذا لا يسلم والعياذ بالله. وليست هذه ضروره ليست من ضرورات ان تدخل على الحاكم من اجل ان تحصل على منصب او مال او جاه. إنما الضرورة أنك ينصفك من مظلوم أو يعطيك حقك المهضوم في هذه الحالة يبقى ضرورة. غير كده لا تدخل عليه ولا تتعامل معه ولا تتعامل معه. وهذا معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حب المال والجاه ينبتان النفاق في القلب كما ينبت الماء البقلة. حب المال والجاه ينبتان النفاق كما ينبت الماء البقلة. طالما عايز منصب عايز مال عايز ياخد حتة أرض عايز ياخد شقة عايز فيه يخش على الحاكم لازم يمدح يثني لازم يبقى حبه للمال حبه للمنصب حبه للجاه